وقلنا وسطية الإسلام في العقائد وفي السلوك وفي المعاملات وفي الآداب وفي الأخلاق وفي الشرائع وفي سائر الأمور. وسطية الإسلام في الأخلاق أن الإسلام أتى بأخلاق يتفق الناس على مدحها، وكل خلق من هذه الأخلاق ووسط بين خلقين مذمومين. وتقدم ذكر بعض هذه الأخلاق، والليلة نبدأ بالجود. فالجود كما قال العلماء هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، هذا هو الجود. وبالتالي فالجود قد يتصور بالمال، وهذا هو الأصل، ويتصور ببذل العلم، ويتصور ببذل النفس وببذل الجاه. وكل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يعارضه جبريل بالقرآن أجود من الريح المرسلة. ومعنى هذا أن جوده صلى الله عليه وسلم يعم كل شيء في رمضان، وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس قبل رمضان صلى الله عليه وسلم، ولكن جوده يزداد في رمضان. بل إنه صلى الله عليه وسلم عرف بالجود قبل البعثة، وقد استدلت خديجة رضي الله عنها بجوده على أن الله عز وجل لن يخزيه أبدا: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف. وكل هذا لا يكون إلا مع الجود. نبي صلى الله عليه وسلم جمع أنواع الجود من بذل العلم وبذل المال وبذل النفس في إظهار دين الله عز وجل. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يبذل المال الذي إذا ذكر الجود ذكر هو مع الجود. فكان صلى الله عليه وسلم كما قال أنس أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فأعطاه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، رجع الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. ويقول أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليه. لما انطبق التعريف الذي ذكرناه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، نجد أن هذا هو الجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا المال لهذا الرجل، فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنه أسلم ودعا قومه إلى الإسلام. وكان يعطي الرجل العطاء ويأخذ الرجل العطاء، وليس شيء أحب إليه من الدنيا، فإذا أخذ العطاء صار الإسلام أحب شيء إليه. حتى قال صفوان بن أمية: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هذا هو الجود البذل من أجل مصلحة، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم إن كل شيء أنفقه الإنسان في سبيل الله لا يخرج أبدا إلى النفقة المذمومة، بل هو ممدوح عليه. كل شيء ينفقه الإنسان في سبيل الله مهما كثر فإنه لا يقال عنه إنه إسراف، ولا يقال إنه تبذير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. فهذا سلطه على هلكته يعني أنفقه في مراضي الله سبحانه وتعالى، لا يترك سبيلا من السبل التي يحب الله عز وجل أن ينفق فيها إلا فعل. فهذا سلط هذا المال على هلكته، وهذا التعبير يعني أنه لم يستبق شيئا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنفقة جاء بماله كله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بشطر ماله، وجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة وحده، وانخلع كثير من الصحابة من أموالهم غير مرة. كل هذا لله عز وجل. إذن هذا لا يقال فيه إنه إسراف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. الطرف الذي يكون عن يمين الجود هو الإسراف. وإذا كان الجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، فالإسراف في اللغة هو مجاوزة الحد. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نزلت في قوم قتلوا فأسرفوا، وزنوا فأسرفوا، فقالوا: لو علمنا أن لنا توبة لدخلنا في الإسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. إذن الإسراف هو مجاوزة الحد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الفرق بين الإسراف والتبذير إن الإسراف مجاوزة الحد في المباح، لكن التبذير هو الإنفاق مع مجاوزة الحد فيما حضر الشرع. وقد يكون التبذير كما قال العلماء هو النفقة في معصية الله، فكل نفقة في معصية الله لا ينتفع بها الإنسان تكون إيه؟ تبذيرا. ولذلك قال العلماء في تحريم التدخين: حتى وإن كان صاحب هذه الخصلة السيئة غنيا ثريا يوصف بأنه ملياردير، قالوا لأنه مبذر. قالوا: كيف هذا؟ قالوا: كل نفقة في سبيل الشيطان ولا ينتفع بها الإنسان فهي تبذير، حتى وإن كان هذا الرجل يشتري علبة السجائر بكذا وكذا هو معه ملايين، نعم، لأن هذه الأموال وضعت في غير حق. يبقى هذا الفرق بين الإسراف والتبذير، وكلاهما مذموم، ولكن التبذير حرام بالإجماع. قال الله عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالإسراف إذن هو تجاوز الحد حتى وإن كان هذا في المباح. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا هو الفرق بين الإسراف والتبذير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان، إسراف ومخيلة. يعني كل ما تحب والبس ما تحب، ولكن هذا بشرط ألا يكون في هذا الأكل إسراف، مجاوزة الحد. يعني مثلا أنت تشبع إذا أكلت طبق من الأرز، فتدعى إلى وليمة فتجد الطعام كثيرا، فتقول: لمن هذا الطعام؟ أترك هذا لمن؟ فتأكل بدل الطبق كم طبق؟ طبقتين، ثلاثة. أنت يكفيك قطعتين من اللحم، ثم آكل فخذ ضاني وتأكل غصب عنك. هذا هو الإسراف. هذا هو إيه؟ الإسراف. أنت أسرفت الآن، أسرفت في تناولك هذا الطعام. وكذلك اللبس، إذا لبس الإنسان الثوب الجميل الحسن فهذا قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه ممدوح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الكبر: فظن رجل إن اللبس الحسن من الكبر، فقال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمض الناس. فإذا كان الإنسان يلبس الثوب الحسن من غير مخيلة، من غير اختيال وافتخار على غيره من الناس، فهذا مأذون فيه. كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان، إسراف ومخيلة. يبقى هذا هو الإسراف. ومدح الله عز وجل عباد الرحمن فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالتقتير هو الجانب الآخر أو الطرف الذي عن شمال الجود، هذا هو التقتير. الإنسان يمسك ما ينبغي أن ينفق فيما ينبغي، هنا يكون إيه؟ يكون تقتيرا. إذا كان الجود إنفاق ما ينبغي لمن ينبغي، فالتقتير إمساك ما ينبغي أن ينفق فيما ينبغي. صار هذا إنسان إيه؟ صار مقترا. وهذا هو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. طيب، هنا ذكر الله عز وجل طرفين، يبقى الطرف الذي بينهما هو وحده المحمود. يبقى كل خلق محمود يكتنفه خلقان مذمومان، هذا عن يمين وهذا عن شمال. يبقى إفراط وتفريط. بعد ذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الشجاعة. الشجاعة لا حد، والشجاعة مصدرها القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف. يبقى معنى الشجاعة ثبات القلب واستقراره عند المخاوف. هذا الخلق يتولد من ماذا؟ قالوا يتولد من الصبر وحسن الظن. يتولد من إيه؟ من الصبر وحسن الظن. يتولد من إيه؟ من الصبر وحسن الظن. اللي هو إيه بقى يا عم إبراهيم؟ ها؟ إيه بقى اللي بيتولد من الصبر وحسن الظن؟ عديها المرة دي يا شيخ. ها؟ نعم. عديها المرة دي طيب. عديها المرة دي ولا اللي فاتت ولا اللي هتيجي مش عارف أنا أقول بس. معلش. الشيخ إبراهيم قال لي إن هو ما بينامش بالنهار عشان كده بينام إيه؟ في الدرس. في درس المغرب. أبص في درس الفجر لقيته نايم. طب أعمل إيه بقى؟ ها؟ في درس الفجر بعد الفجر لقيته نايم. اللي بتكلم فيه خمس دقايق برضه لقيته نايم فيهم. كان انا بنوم مع محمد؟ ها؟ كلامي بينوم؟ لا. ممكن؟ لا. فوق معانا عم الشيخ ابراهيم. عشان تؤجر. عشان تاخد اجرك. انت مأجور ولكن عايزين اجر اكبر. لما تيجي تقعد مطرح عم محمد هنا. تغير مكانك. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واحنا في المجلس كده لما واحد ينام والاخ اللي هناك ده يوم ايام وقعد يسال واحد تاني سيبه واقف كده شويه لما يفوق يعني يدور عليه ومساله سؤال ويقول له ها ايه رايك نعمل كده. يبقى المسجد بينوم بقى. يبقى نرجع للشجاعه، هو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن. فمتى ظن الانسان الظفر وساعده الصبر ثبت عند المخاوف. هذا هو معنى ايه؟ معنى الشجاعة. طيب والجبن بقى عكسه، يتولد من ايه؟ يتولد من سوء الظن وعدم الصبر. يبقى الانسان الشجاع لما يلقى المخاوف يثبت لغلبة ظنه أنه سيتجاوز هذه المخاوف. يعني مثلا واحد شجاع الآن لقي عدوه. الشجاعة كما قلنا بتطلع منين؟ من القلب. لو صبر على عدوه وغلب على ظن أنه سيهزم عدوه هذه اسمها إيه؟ شجاعة. ويتحقق له هذا بالصبر حتى يهزم عدوه. طب الجبان؟ الجبان يقول لا أنا كده كده ميت. يبقى هو من قبل ما يبدأ وما يصبرش على منازلة عدوه هذا جبن، يقوم يهرب. إنما الشجاع يقدم في مواطن الإقدام كما قال الإمام ابن القيم، ويحجم في المواطن التي تحتاج إلى إحجام كما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يفعل. مثلا لو أنك رأيت رجلا يغرق، الآن لو أنت لست سباحا تجيد السباحة وألقيت نفسك في اليم، أنت الآن يغلب على ظنك أنك ستغرق ولكن يمكن ما تغرقش وتجيب الرجل ده. ليه؟ لأنك لا تجيد السباحة، لأنك الآن أقدمت في موطن لا ينبغي أن تقدم فيه، لأنك لست أهلا لإنقاذ هذا الرجل. هذا اسمه تهور. الإنسان يقدم في موطن لا ينبغي له أن يقدم فيه. لكن لو واحد بقى شجاع الآن ويجيد السباحة ويعلم أنه إذا ألقى بنفسه في اليم ينقذ هذا الرجل سينقذه، ولكن يحتاج منه هذا إلى معالجة، نوى يجيبه من بعيد عشان ما يلبش في رقبته ويغرقه معاه، هيصبر على كده لحاية ما يطلعه ويطلع معاه. هذه هي الشجاعة. إنما واحد بقى تاخده بقى الحمية أمره من نفسه يقول لك أصلاً ما جاليش قلب أشوفه بيغرق، لازم لما نغرق مع بعض لما نطلع مع بعض. ده اسمه ايه؟ تهور. اسمه ايه؟ تهور. أنت رأيت مثلا الآن لص وفي يده سكين، هل من الشجاعة اللي أنت تقوم داخل عليه وأنت أعزل، ولا من الشجاعة اللي أنت الآن تراوغه حتى تأخذ من يده السكين؟ هذه الشجاعة. إنما لو أنت دخلت عليه مرة موتك وخلص، هذا اسمه تهور. يبقى هذا هو معنى الإقدام في موطن الإقدام والإحجام في موطن الإحجام. هكذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يفعل، وصفه عمر رضي الله وصفه معاوية رضي الله عنه بذلك، فقال: أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. يعني شوفك أحيانا تقدم في موطن أقول آه ده أشجع الناس، وأحيانا ما تقدمش أقول ده أجبن الناس. فقال: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. يبقى ده مش اسمه جب، ولكن اسمه إيه؟ اسمه حكمة في مواجهة الأمور. الأمر الثالث أو الخلق الثالث وهو الغيرة. الغيرة معناها إيه؟ معناها كراهة شركة الغير فيما يختص به. الرجل مثلا متزوج من امرأة، المرأة ترى أن هذا الرجل هو حقها، فلما تأتي واحدة تريد أن تتزوج من هذا الرجل بيحصل إيه؟ غيرة. ليه؟ لأنها تشاركها فيما يختص بها. وكذلك الرجل إذا كان له امرأة ووجد إنسانا يتعرض لها، تأخذه إيه؟ الغيرة، تأخذه الحمية. ولذلك الغيرة قد تكون غيرة للشخص وغيرة عليه، غيرة للشخص وغيرة إيه؟ وغيرة عليه، غيرة له لما الإنسان يرى أن هذا الشخص يستهان به أو يتعرض لشيء من السخرية أو من الانتقاص، هنا تأخذه الحمية والغضب لهذا الشخص. وغير عليه عندما يجد من يريد أن يشاركه فيه. فالغيرة هي مشاركة الغير فيما يختص به، وهي مشتقة من إيه؟ من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص. ولذلك أشد ما تكون بين مين؟ بين الزوجين، أشد ما تكون بين الزوجين. الغيرة منها غيرة محمودة، ومنها غيرة مذمومة. من غيرة إيه؟ محمودة وغيرة مذمومة. فالغيرة المحمودة لإنسان يغار فيما فيه ريبة، وأما الغيرة غير المحمودة فهي الغيرة في غير ريبة. وهذا جاء به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عتيك قال: إن من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة، وأما التي يحب الله فالغيرة في ريبة. الغيرة في إيه؟ في ريبة. يعني إذا كانت هذه الغيرة في غير ريبة تبقى غيرة إيه؟ غيرة لا يحبها الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع. يعني إيه؟ يعني الغيرة دي بتجعل الإنسان مضطربا قلقا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد عائشة على هذه الحال، فقال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغيرة ديت من مين؟ من الشيطان، لأن غيرة في إيه؟ غيرة في غير ريبة. أجاءك شيطانك؟ قالت أولي شيطان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالت ولكل الناس؟ قال نعم. قالت وأنت؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إيه؟ أجاءك شيطانك؟ رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى البقيع، وعائشة رضي الله عنها أحست بالنبي صلى الله عليه وسلم وخرجت في إثره تريد أن تنظر قد يذهب إلى بعض أزواجه في ليلتها أم ماذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أحس بها فهرولت إلى البيت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي أيب تنهج، فقال لا حش يا رابية يا عائشة، مالك انت عندك ايه ربو ولا ايه بالضبط؟ فالمهم قالت لا شيء يا رسول الله. قال تخبريني او لا يخبرني العليم الحكيم؟ اتخبرك. فلما اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اظننت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ وده هيبقى ايه؟ هيبقى ظلم لعائشة رضي الله عنها في ليلتها. ففي هذه الحالة هي غيرة في غير ريبة، هذه غيرة ايه؟ في غير ريبة، غيرة مذمومة، هذه تكون من الشيطان. الإنسان مثلا أحيانا ما واحد مثلا قاعد مع أصدقائه في مجلس أنس كده، فسمع واحد بيحكي عن خيانة زوجته وأنه ضبطها، يوم روح قال الله ممكن تكون زوجتي كده، يقعد يقلب وراه ويستنط بقى التليفون مش عارف إيه، أي همسة أنت كنت واقف في البلكونة عشان تقابلي تكلم الراجل ده، أنت مش عارف. هنا جاي له الشيطان. يبقى دي غيرة في غير ريبة، أنت ما رأيت شيئا على زوجتك، أنت ما رأيت شيئا. وهؤلاء العكس برضو، واحدة تسمع من صديقتها أن زوجي كذا وكذا وكذا، تقوم تفتح التليفون الأولاد اسم ست، هو مثلا كل شغله مع الستات ويعرف كده، لا الوقت بقى يبقى هو كده بيغازل وبيحب وبيعشق، رغم أنه عمله كله مع النساء. منين بقى؟ من هذه الغيرة التي في غير ريبة. لكن لو واحد رأى اعوجاجا على امرأته أو على ابنته وغار عليها ومنع الوسيلة التي يمكن أن تصل بها هذه المرأة إلى الشر أو يصل الشر إليها، هذه غيرة في إيه؟ غيرة في ريبة. فهذه الحالة هي الغيرة المحمودة التي يحبها الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. غيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. كذلك تكلم الإمام القيم على إيه؟ على خلق التواضع. خلق التواضع من الأخلاق العظيمة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. والتواضع هو التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، أو هو تعظيم من فوقه لفضله. والتواضع للخلق يقتضي من الإنسان ثلاثة أمور: أول أن يرضى بمن رضيه الله عز وجل لنفسه عبدا من المسلمين أخا له. إذا كان الله عز وجل رضي محمود وأحمد وإبراهيم وجمال وعلي عبادا له، يبقى إذن ترضى أن هم يبقوا إخوة لك. هذا أول العلامات. الأمر الثاني أن يقبل الحق ولو كان من عدوه، إن الحق أحق إيه؟ الحق أحق أن يتبع. والأمارة الثالثة على التواضع أن يقبل اعتذار من اعتذر إليه. إذا جاءك أخوك يعتذر لا تقول له لن أقبل اعتذارك، هذا كبر. ما دام قد جاءك معتذرا حتى وإن كان اعتذاره هذا ليس صادقا فيه، فعليك أن تقبل هذا الاعتذار. بس ثلاث أمور يعلم بها إن هذا الشخص متواضع: أن يرضى بمن رضيه الله عبدا لنفسه أخا له، وأن يقبل الحق ممن جاء به حتى وإن كان عدوا له، والثالث أن يقبل اعتذار من اعتذر إليه. قال بعض العلماء التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا من المسلمين إلا وترى له فضلا عليك وليس لك فضل عليه، يعني كأنك كلما تقابل واحد من المسلمين تقول هو أعلى مني منزلة. قال هذا بعض العلماء. طب التواضع ده بيتولد منين؟ قالوا يتولد هذا الخلق من علم الإنسان بربه سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، ومن علمه بنفسه وعيوبه وآفاته ونقائصه وذنوبه ومعاصيه. لما يعلم ما لله ويعلم ما في نفسه ينكسر قلبه لله عز وجل ويتخلق بهذا الخلق الذي هو خلق التواضع، وهو انكسار القلب لله عز وجل وخفض الجناح للمؤمنين. هذا هو التواضع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهانة. يعني هناك فرق بين التواضع والمهانة. فبإيه هي المهانة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يا بذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها. بذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها. وضرب مثالا لذلك قال: كتواضع السفل في نيل شهواتهم. يعني واحد مثلا يريد أنه يأخذ حتة مخدرات من واحد، فيوم يقعد تحت رجليه ويرسله الجوزة ويهوى عليه، ده مش اسمه تواضع، ده اسمه ايه؟ ذل ومهانة وابتذال للنفس. من اجل ايه؟ عشان في الاخر يقول له خد شد نفس. ها، ده اسمه ايه؟ ابتذال للنفس ومهانة. هو يريد ايه؟ ان هو ينال حظ نفسه، ويريد ان هو ياخذ لشهوته. قال: وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه. فهذا كله ضعة. واحد يطمع في مال إنسان فيبذل نفسه له ويهين نفسه ويبتذلها حتى يعطيه، هذه إيه؟ هذه مهانة، مش تواضع. لأن التواضع كما قلنا انكسار القلب لله عز وجل وخفض الجناح للمؤمنين. يبقى إذن هو كله لله، أما هذا فهو لحظ نفسه ونيل إيه؟ ونيل شهوته، ونيل شهوته. طيب، وعلى الطرف الثاني قال: ومن قصر عنه أو قصر عنه انحرف إلى الكبر. يعني الإنسان قد يكون فيه ذرة من كبر، ذرتين ثلاثة، قد يكون كله كبر. هذا على حسب إيه؟ على حسب تصرفه، على حسب تصرفه. فالذي يحتقر الناس هذا إنسان متكبر، الذي يرد الحق إنسان متكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قد يجمع بين الاثنتين، وقد يكون فيه خصلة واحدة منهما، كما قلنا في علامات التواضع أنه يتخذ عباد الله إخوة له. فإذا بقى نأه قال: لا ده أخويا، ده مش أخويا، هذا نوع من الكبر. إذا جاء واحد واعتذر قال له: لا مش قابل اعتذارك، أو قابل الاعتذار في الصورة بعد كده عمله كأنه لم يعتذر، هذا أيضا نوع من الكبر. إذا جاءه الحق ورده، لأن فلان هذا ليس على هواه، هذا شيء من إيه؟ من الكبر. طيب يبقى إذن بين الكبر والمهانة خلق إيه؟ خلق التواضع. الخلق الأخير الذي تكلم عنه قال وللعز حد إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. نعم أخا. نعم هذا طبعا بزيادة الإيمان ومجاهدة النفس على التواضع، يجاهد نفسه على التواضع، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أخلاق النبي، سيرة الصالحين وكيف كانوا يتواضعون إلى غير ذلك. نعم. ما هو العز أو العزة؟ العز هي حال مانع للإنسان من أن يغلب، ولذلك من أسماء الله عز وجل إيه؟ العزيز، العزيز الذي لا يغلب سبحانه وتعالى. والعز أيضا يطلق على القوة ويطلق على الشدة ويطلق على المنعة ويطلق على الرفعة. يقول العز لوحد إذا جاوزه كان كبرا. الإنسان يعتز بماذا؟ يعتز بالله، يعتز برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتز بالانتساب إلى الإسلام. من حقه أنه يعتز بهذا، من حقه أنه إيه؟ يعتز بهذا. إنما يعتز بالكافرين هذا اعتزاز باطل، ها؟ كما قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، وقال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالذي يبتغي العزة عند الكافر هذا فيه خصلة من خصال المنافقين، وبشر بنار جهنم لأن الكافر ليس عزيزا. إن الاعتزاز إذا قلنا أنه هو المنع والغلبة والرفعة والشدة إنما يكون مصدره من مين؟ من الله عز وجل. فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي مصدرها الله عز وجل. بالفرق بين العزة والكبر، قلنا العزة صفة حميدة مستمدة من إيه؟ من الإيمان بالله واليقين به وأنه على الحق. يبقى عندك عزة بدينك، عزة بإسلامك، عزة بإيمانك، هذه العزة متولدة من هذا. لكن الكبر صفة ذميمة تتولد من إيه؟ من الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. يبقى أنت الآن صرت متكبرا على الآخرين. فيقول العز لو حد إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما وإن قصر عنه انحرف إلى الذل. طيب إن كان الإنسان لا يعتز بإسلامه ولا يعتز بإيمانه ولا يعتز بدينه ولا يعتز بانتسابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هو صار ذليلا، لأنه الآن ترك مصدر العزة لغيره، فصار بهذا إيه؟ ذليلا. وهذا هو الطرف الذي يقصر عنه في عزته. قال الإمام القيم رحمه الله خاتما ما تقدم وضابط هذا كله العدل. العدل، والعدل كما نعلم هو الوسط، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط. يكفي هذا السطر اختصارا لما تقدم، اختصارا لما تقدم أن الأخلاق التي مدحها الله عز وجل وحث عليها الإسلام ما من خلق منها إلا بين خلقين مذمومين. يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارك السالكين فكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما وطرفاه خلقان ذميمان. ثم ضرب أمثلة كالتي ذكرها في هذه الفائدة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.